سبتك ألف مرة تقول وأنا اللي سمعت لك، والنهاردة هقول كلامي كله وأنت هتسمعه. مستحيل لو يوم تباني إني أرجع حن لك، علشان أنا تمني غالي مش هتقدر تدفعه. ما بقاش فارق معايا اللي بدأته تكمله، ولا حتى اللي عملته معاك في لحظة يتهدر. وإن كنت ناوي تبيع قلبي ومش مستحمله، قدر قلبي وشوفه يسوى كام كلك نظر. ما بقاش فارق معايا غلطتي. انا اسفة ان اقولك ان طبت معك عبط، دلوقتي خلاص هتخرج بره قلبي ودنيتي. دي مراية الحب عمية خلتنا اختار غلط. ما بقاش فارق